ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا الشيطان يدعوهم

صدق الله العظيم.